فقد كان لزاما علينا ان نعطيهم اجورهم الدنيويه. اما الاجر الاخرويني فما صنعوا به حتى يمالوه، وما فعلوا من اجله حتى يبتغوه. نعم، اما الاجور الدنيويه التي رغبوا فيها فينبغي ان نعطيهم اياها، طبعا ضمن حدود المشروع. افرض انه عمل عملا صالحا لكن طلب ان نسقيه خمرا، اكيد لا نسقيه خمرا، نعطيه الاجر الذي لا يتناقض مع ديننا مع شرعتنا. طلب منا ان نطعمه خنزيرا، طبعا لم نطعمه ذلك، ونقول له اطلب اي المباحات شيء نقدمها لك، مثل التذكار لا مانع. طبعا مثل التذكار ليس عباره عن تمثال، بفرق بين تمثال مبنيه لانسان خدمنا وبين نصب تذكاري. النصب التذكاري عباره عن لوحه، عباره عن عمود نكتب عليه اسم فلان من الناس الذي فعل وفعل وفعل، نعم تقليدا كما يقال، والتقليد تقليد رسمي ليس تقليدا حقيقيا، لذكرى خدماته في هذه القريه مثلا. هذا طبعا ليس محرما. ثم يلي الايمان بالله عز وجل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا ان الجهاد كلمة شاملة عامة كما يقول الفقهاء ذلك في اول باب الجهاد، فهو يشمل الجهاد بالنسب دعوة الى الله وتعريفا بالاسلام، ويشمل الجهاد بالمال، ويشمل الجهاد بالروح ايضا، كل انواع الجهاد ما عدا الجهاد بالروح يعني القتال يعد من اعمال القلب التبليغيه، فلا يتوقف ممارسه الجهاد لا على قرار امام ولا على قضاء قاضي ولا على اي بيت اكثر من احد من عباد الله عز وجل، الا نوع واحد من انواع الجهاد، فان القيام به يتوقف على ان يخطط ذلك ويعلن ذلك رئيس الدوله، الا وهو الجهاد بالروح من انواع الجهاد منوط ببصيره امام المسلمين. وربما قد اوجب هلاك امه او هلاك بلده، ولذلك فإن التقدير في هذا الأمر يكون لولي أمر المسلمين، وهذا حكم معروف متفق عليه لا إشكال فيه. فلا يجوز لإنسان أن يمارس عملا جهاديا من نوع القتال اعتمادا على فكره الفردي واعتمادا على اجتهاده الشخصي، بل لا بد من ان يأخذ الاذن بذلك من المسؤول الاول عن مثل هذه القضايا والمرجع التفصيلي في هذا كتب الفقه. فمن شاء ان يتوسع فما عليه الا ان يقرأ باب الجهاد في الكتب الموسعة من المراجع الفقهية المعروفة. ثم سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أي الرقاب أفضل؟ الرقاب جمع رقبة، والرقبة كناية عن العبد أي الأمر المسترق، الأم الذكر أي الأمة الأنثى المسترق. فأبو ذر يسأل أي الرقاب أي أرقى أفضل رقا. إذا أردت أن أعتق رقبة فأي الرقاب أفضل أن أعتقها؟ قال أنفسها عند أن أمن رقبة من هذه الرقاب. نعم أن يزرع عند أهلها هو الذي يكون ثواب عدته أجزل وأفضل. ذلك لأن أهل هذا الرقيب يذلون به ويحرصون عليه، ولذلك فإعتاق هذا الرقيب يعتمد ويحتاج إلى جهد أكثر ومشقة أكثر وربما إلى مال أيضا. فإعتاق رقبة من هذا النوع ثوابها أجزل من غيرها. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أظن عرف السبب في ذلك. وهذا الكلام يدل على أن الشارع يتشوف إلى عتق الرقيق، وإن كان الشارع لم يغلق باب الرق لأسباب سنذكرها الآن، إلا أنه يتشوف جدا إلى عتق الأرقاء. ولذا فإن أكثر الكفارات التي شرعها الله عز وجل تتمثل بادئة في بدء في عتق الرقيق. ومن راجع كتب الفقه في باب الكفارات والإعتاق وجد كلاما طويلا في هذا الصدد. لكن كثيرون هم الذين يسألون، طيب أليس أولى من مشروعية الإعتاق مشروعية مس الرق؟ يعني ما دام الشارع يتشوف إلى عتق الرقيق فهلا أغلق باب الاسترقاق؟ ونحن نعلم أنه لم يغلق باب الاسترقاق. هذا السؤال يتطارحه كثيرا من الناس، فما الجواب عن ذلك؟ مرة أخرى وقبيل البدء بالجواب أعود فأعبر عن ألمي من هذه الحالة التي رانت على كثير من المسلمين، وهي الكسل الثقيل الذي ضرب بجيرانه على معظم الناس المسلمين في هذا العصر. الكسل الذي يصدهم الى الضعف ويمنعهم من دراسة الاسلام. فأكثر المسلمين اليوم مسلمين تقليدا، وبمقدار ما هم مسلمين انتماء لا يعرفون من اسلامهم شيئا في نطاق العلم وفي نطاق التفكر والمعرفه، اكثرهم طبعا لا كلهم. ومع ذلك فما اكثر ما يسالون وما اكثر ما يستشكلون. يستشكلون كثيرا ولا يقرؤون الا قليلا، وهذا دليل على ان استشكالاتهم من نوع التسليه، من نوع الرغبة في إفجاء الوقت بمناسبات ربما مثل هذه المناسبة. المسلم ما دام علم معنى أنه مسلم مكلف أن يجعل وقته وقتا أول كل شيء وقبل كل شيء لمعرفة الإسلام. ولتطبيقه في حياته، فهو مخلوق لهذا ومكلف بهذا، ويترحل غدا ليسأل عن هذا. ومن الجنون ان يعرض الانسان عما خلق من اجله ثم يتشاغل بما قد خلق له. ضمن الله لك اسماء فلا تتعب بالك فيها بتأثير، وكلفك باشياء فلا تتقاعس عنها وتسأل عنها. كثيرون هم الذين يسألون، الربا تسأل والناس يسألون والملاحدة يسألون، لماذا لم يغلق الإسلام باب الرب؟ الجواب الرق أيها الإخوة حالة تقع نتيجة حرب. الرق الذي تركه الله عز وجل ولم يغلق بابه هو ما كان نتيجة حرب. أما الرق عن طريق القرصنة فقد أغلقه الله من أول يوم. الرق عن طريق الحروب الربائية التي تخنق صاحبها ولا يستطيع أداء فيسترق الكائن قضى الإسلام عليه. الرق عن طرق كثيرة مختلفة كانت موجودة في العصر الجاهلي كلها قضى الإسلام عليها، إلا بابا واحدا للرق لم يغلق الإسلام بابه، وذلك تعبيرا ودليلا على أدق معاني العدالة في الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأن نتائج الحروب أمور ليست خاصة بطرف من طرفي المسلمين وأعدائهم. نتائج الحروب والقرارات المتعلقة بها أمور تأخذ نبذا وجذرا بين المسلمين والطرف الآخر منهم. فالأسرى مثلا، سياسة الأسرى، الشريعة الإسلامية لم تضع النقاط على الحروب في كيف نعامل الأسرى إلا خطوط عريضة تتعلق بالعدالة العامة. لماذا؟ لأن سياستنا في أسرى العدو متوقفة على سياستهم في أسرانا، وهذا مبدأ من مبادئ العدالة الاجتماعية. فلو أن الشارع حدد طريق نظام دقيق في سياسة الأسرى أسرى العدو دون أن يتوقف الأمر على ما سيفعله أعداؤنا بأسرانا لكان في هذا منتهى الحمد. ممكن أن نستغل أعداؤنا كرما وسخاء منا في معاملة أسراهم، فيطمئنون بالا ويوزنون أحق أنواع الإساءة والذل في حق أسرانا لديهم، مطمئنين إلى أننا مسلمين لا نخالف إسلامنا، فأسراهم لدينا يطمئن إليهم تماما، وأسرانا بين أيديهم يتقلبون في غرام أحقادهم وضغائنهم. لذلك جعل الله عز وجل سياسة أسرى الأعداء الذين سقطوا بين أيدينا، جعل أحكام هذه

بالمثل. أرأيت لو أنهم قتلوا أسرى، هل يلزم الحاكم بأن يمتن على أسراه؟ الشارع ما أمر بها، بل أعطى رئيس الدولة الضوء الأكبر أن يتصرف ضمن هذه الحلول الأربعة، لا بشكل عشوائي وعلى أساس من المزاج، لا على أساس اتباع المزاج المطلق. ونظرا إلى أن أعداء المسلمين في ذلك العصر ومن بعد إلى عصور متأخرة كان الرق عندهم أمرا مشروعا، رمال كان الاتفاق عندهم أمرا عزيزا وله أسباب كثيرة جدا. القرصنة، القرصنة إلى ما قبل فترة بسيطة لأمريكا كانت القرصنة بابا من أبواب الاتفاق معروف، وتاريخ الرق في أوروبا التاريخ الحديث شيء ينبغي أن تدرسوه لتعرفوا حقيقة. فالإسلام لفت نظرنا إلى أن العالم الذي من حولنا والذي قد تقوم بيننا وبينه قرون يسترق، وربما استرق الأسرى. إذا مبدأ العدالة تقتضي لا أن يأمرنا الشارع بالاسترقاق، لا، ولكن أن يعطى رئيس الدولة بالبصيرة الدقيقة بالوعي الثاقب بالإخلاص لمصلحة الإنسانية والإسلام، كانت المصلحة تقتضي أن يعطى رئيس الدولة هذا الصلاح في أن يتصرف بالأسرى منا يظهر من هذه الوجوه. طبعا إذا رأى أن أعداءنا لا يسترقون لا يمكن أن يخطر في بال إمام من أئمة المسلمين أن يسترق، وما خطر هذا على بال أحد من الأئمة، ولكن نظرا إلى أن أعداءنا في التاريخ الماضي كانوا يفعلون ذلك، هذا شيء معروف، وممكن في اي وقت ان يخطر في بال اي عدو من اعداء المسلمين لاي سبب ان يسترق اسرانا الذين يقعون تحت ايديهم، ولو احتمال بسيط جدا يساوي 10% او 1%. نظرا الى ان الشريعه الاسلاميه ينبغي ان تكون صالحه لكل زمان ومكان، اذا فينبغي ان يعطى رئيس الدوله الصلاحيه اذا وجد المصلحه والضروره ان يسترق، يعطى الصلاحيه ان يفعل ذلك. وهنا اريد ان الفت نظركم الى مزيه عجيبه في الشريعه الاسلاميه. كثير من الناس الذين لم يدركوا هذه الشريعه الغراء لم يعرفوا هذه المزيه. عندما ندرس القوانين الوضعيه، اي قانون وضعي، نجد هنالك في حياه المجتمعات المتحضره شيء اسمه قانون الطوارئ. قانون الطوارئ، وعندما نقرا دستورا من الدساتير نجد الماده الثانيه او الثالثه تقول لرئيس الدولة أن يغير القانون ويعلن حالة الطوارئ، أليس كذلك؟ نظرا إلى أن هنالك ظروفا استثنائية قد تداهم المجتمع، قد تفاجئ المجتمع. القوانين الدولية التقليدية لا تحقق آنذاك المصلحة المطلوبة، لابد من معالجات استثنائية. فالقانون الوضعي كيف يعني يتحرك؟ يتحرك بهذه الطريقة، نعلم تعليق القانون كله ونعود

لأن العلاج الوحيد لبكر أيدي أولئك الناس عن استرقاق أسرانا أن نلوح لهم بالسلاح ذاته في حق أسرانهم. ولو قالوا هذا الكلام لكانوا منطقيين ولكانوا صادقين، أليس كذلك؟ نحن نعلم فيما يقرره علماء الاجتماع بل علماء الكيف وسائر العلماء أن الداء في كثير من الأحيان يعالج بذلكمته الذاتي، فأنت من أجل قضاء على داء يستشفي ماذا تسمع؟ تتخذ من تلك الجرثومة نفسها لقاحا يتنفع به الناس حتى يتحجم هذا الداء، أليس كذلك؟ وهكذا تمام أمر دار من الأمور، إلا وفي كثير من الأحيان يكون السبيل الوحيد إلى إبعاده هو التلويح بعصا ذلك الضرر نفسه. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. عندما يستشري عدوي ويريني أنياده ومخالبه لعصي فسادا في الأرض، فليس من سبيل إلى تقليل مخالبه والتفاف أنياده إلا أن ألوح بالطريقة ذاته. فإذا رأى أني أملك نفسي يعني، وإذا رأى أني قادر على ما يقدر عليه تقلصت وحشيته ووقف عند حده، وعندئذ أنا لا أريد أن أسمي، فقد أريد أن ألوح بالعصا التي يلوح إلي برسلي. الكلام واضح أيها الأخوة الذي أقوله. عندما يعلم أنني أملك العصا ذاتها الأمر انتهى. الآن هذه الأسلحة الفتاكة التي تنتشر هنا وهناك، والدول الكبرى تقوم وتقعد بسياسة مختلفة فيها، لماذا سياسة التوازن؟ ما السبب فيها؟ لأنها تنطلق إلى أن توازنا ما إن لم يتحقق فيما يتعلق بهذه الأسلحة الفتاكة، فإن الطرف الذي يرى نفسه متمكنا ربما تحين ساعة ينتشي فيها سيفسد الكون كله. ما السبيل الذي يجعله يتحجم ويقف عند حده؟ التوازن. وبما أن نعود إلى موضوعنا، بما أن لا نملك أن نلجأ أعداءنا إلى تطبيق شريعتنا، لا نستطيع أن نجبرهم أن يخضعوا لنظام الإسلام، نظامهم عندهم. ولا يبعد أبدا أن يفترقوا. إذن فلا بد أن نهيئ أنفسنا ليوم قد يأتي وقد لا يأتي. نجد أسرانا قد افترقوا، ورئيس الدولة في ذلك العصر عندنا يفكر ويقدر فيرى ان المصلحه تقتضي ان نفعل بهم كما يفعلون حتى نجعلها يحسبون لنا حسابا. فالرسول ماذا قال له؟ قال له: فكر وما ترى انه المصلحه اعطيك الحق في ان تفعله. وهكذا فان مشروعيه الرق ليس حكما دوريا ايها الاخوه، ليس حكما تبريغيا، وانما هو حكم من احكام الطوارئ بالتعبير العصري الحديث. موضوع على الرف لا يلجا اليه الحاكم الا عندما يرى ان الوضع يقتضي تاديب الطرف الاخر. عندئذ يرى ان الشارع قد فتح له مجالا واسعا في هذا. نعم. ونحن نعلم كتاريخ أن سياسة الاسترقاق ظلت تفرض نفسها على المسلمين فردا إلى عصر السلطان محمد الفاتح في أوائل عصر الخلافة العثمانية، الى ذلك العصر كان الاوروبيون الرومان كانوا يسترقون، كثير من الاسرى كانوا يسترقون، ومع ذلك فقد كان اقلهم استرقاقا الطرف المسلم. وقرأوا تاريخ هارون الرشيد وتاريخ الخلافة العثمانية العباسية في هذا، نعم كانوا اقلهم استرقاقا، واذا استرقوا دخلوا باب الرقم من هنا، وخلال سنوات خرجوا من الباب الثاني كما سنذكر فيما بعد. وهذا السلطان محمد الفاتح جمع رؤساء الدول في ذلك العصر جميعا، والتقي على مائدة مستوية، وطرح عليهم موقف الاسلام من الرق ان واراهم ونبههم الى انه الموقف الذي يشجعه على عدم الاسترقاق، وانما يلجا الاسلام الجاء الى الاسترقاق عندما يضطر الى المعاملة بالمثل. فهل لكم ان نتفق جميعا على مبدأ عام نتفق فيه على ان الحروب مهما كان نوعها لا يمكن ان تستطيع رقا؟ بعد مراوغة تم الاتفاق على ذلك، ووقعت وثيقة بان الاسير لا يسر. عندما وجد السلطان محمد الفاتح ان اولئك واتفقوا على هذا يتعاقدوا وتعاهدوا على هذا، نحن هذا ما ننتظره. انتهى منذ ذلك العصر لم تشهد حرب من حروب المسلمين اخيرا آل امره الى الرزق في ديارنا، لم يقع هذا الى يومنا. ومع ذلك فإن شريعة الرق لم تنقطع من أمره ومن أنحاء من أورده، والقراصنة إلى عهد قريب كانوا يتاجرون تجارة رابحة جدا من خلال الاسترقاق وبيع الرقيق. هذا الشيء لا سلطان لنا عليه، ليس عن طريق الحرم. لكن مع ذلك هل نستطيع ان نقول ان عمل السلطان محمد الفاتح نسخ هذه المادة من الشريعة الاسلامية؟ اي ان شريعة الاسترقاق لم تعد موجودة حتى كحكم الاحكام الطوارئ؟ ابدا، قائم هذه الشريعة لا تزال، لكن لا كحكم تبليغي وانما كحكم من احكام السياسة الشرعية الموضوع على الرسم، اي كحكم من احكام الطوارئ. لماذا؟ لان في كل يوم يمكن لأي دولة من حولنا ان تعاود الى ما كانت عليه وان تحن الى ماضيها فتسترق لسبب ما. ممكن هذا الشيء، ممكن ان يكون ولو انه نادر جدا بعيد جدا، لكن هل بعيد اذا وقع؟ ماذا نصنع في هذه الحالة؟ نملك سلاحا مثله، نضع السلاح على الرف او في مخزن مغلق لكن لا نتيفه. انظروا ايها الاخوة، لا نتيفه، السلاح موجود مغلق وبأسفال عنده، الا انه متهيئ. فاذا وجدنا عدوا شرسا اراد ان يحرك سلاحا كهذا عدنا اليه وفتحنا المخزن. انا اذكر هنا بالشيء نراه جميعا عند الصيادلة، عندما تدخل الى صيدلية قد امتلأت بكل انواع الادوية التي قد يحتاج اليها المريض، ماذا تجد عنده؟ تجد جاما مغلقا، مغلق مكتوب، مكتوب عليه بالاحمر سنين، صحيح هذا ولا لا؟ كل الصيادلة الذين يعني يضعون يجمعون كل الاصناف عندهم لابد ان يحمل جاما عنده لكن مغلق وبعنايه فائقه ومكتوب عليه بالعربي الفصيح سنين. لو ان انسانا يعني استاذ التفكير احمق النظر مثل الذين ينتقدون على الاسلام هذا الشيء، نظر لجرم هذا الصيدلية، قال هذا

هذا هو العمل الذي يتحرك الانسان في مفاقه. والدار قد الزم نفسه واخذ العودة على ذاته العالية ان يهدي كل من استهدى وان ينقذ من الضلال كل من استنقذ الله عز وجل من الضلال الذي يعانيه. هذه خلاصة حل نازلة الجبر والتسليم. قد يكون قائل فليقل ان تتم سيدحك ان شاء الله في الدرس القادم من احيان الله تعالى.